الجزاء. وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكثر قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني. وقال رجاله كلهم جزاء. وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان له إمام فقراءة إمام له قراءة. رواه الدارقطني. وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف كلها ضعاف والصحيح أنه مسند. وعن عمارة بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه باسم ربك الأعلى ثم انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القاري. فقال الرجل أنا. فقال لقد ظننت أن بعضكم قال تنهيها. متفق عليه. باب التأمين. سبق الكلام على قدره وقفنا على قول وفي لفظ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال كل من ثقة. وعن عبادة بن الصامت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت به قراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقة. وسبق أن هذا الحديث يدل على أن قوله بما سبق في حديث أبي هريرة أنتهى الناس عن القراءة فيما يشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العام مخصوص لقراءة الفاتحة، وأن من ادعى أنه ناسخ لحديث عبادة فدعواه مردودة عليه. ووجه ردها أن من شروط النسخ عدم إمكان الجمع وظهور تأخر الناس. وإذا قدر أن قوله فانتهى الناس يدل على أن هذا آخر الأمر وأنه فرق قوم بالأول قلنا، لكن الشرط الثاني لم يتحقق وهو تعذر إمكان الجمع، فإن الجمع هنا ممكن يقول رب انتهى الناس عن القراءة أي فيما عدا الفاتحة، وتبقى قراءة الفاتحة محكمة. وفي حقيقة أنه من ثمان متابعة سكوت الإمام المأمون لقراءة إمامه وإنصاته لها حتى يتابع إمامه في القراءة، ولكن ليس لنا أن نأخذ بهذا التعميم مع وجود النص. يعني لولا النص استثنائي فاتحة الكتاب لكان النظر يقتضي أي شيء يقتضي أن ينصت الإمام المأمون بقراءة إمامه. وإذا كان المأمون مأمورا بقراءة سورة مع الفاتحة ويجب إنصاته لقراءة إمامه ولا يقرأ ما أمر به لأن قراءة الإمام قراءة له، فهو دليل على أن قراءة الفاتحة أيضا قراءة له. لكن النص في هذا صريح، وكلما أدار الإنسان هذه في فكره وأراد أن يتخلص من قراءة الإمام المأمون فيما يشعر فيه الإمام عن قراءة الفاتحة، كلما أراد أن يتخلص يجد أنه لا مقصد له، لأن الحديث غير مستثنائي. فأنت مثلا عندما تقول القياس يقتضي أن تنصت وإلا لما كان لجهل الإمام فائدة، إيش الجواب؟ صحيح، أن تنصت وإلا ما كان لفائدة جهل المقتنع متابعة، أن تنصت لإمامك حتى تكون وراءه تتابع قراءته وتدبره، صحيح ولا لا؟ صحيح. المأمون يسقط عنه قراءة غير الفاتحة لأن قراءة الإمام تكون مقام قراءته، ولذلك أمر بكم قراءة. صحيح هذا ولا لا؟ إذا كانت تكون مقام قراءته في غير الفاتحة هل تكون أيضا مقامها في الفاتحة؟ نعم، هذا هكذا قياس.

يقول مدام من الفرد أن يسمع ما يتعبان فقال صلوا كما رأيتمون وصلوا حين نصلي كما رأيتم وأنهم صلوا فنسمع الآيات أحيانا فقال لهم إذا كنتم أئمة فاشهروا فكما أن المأموم لا يسمى له شهر خلف الإمام ولا في الصلاة الجهرية المقول فيها رأس الصوت وكذلك في هذه الصلاة السرية التي لا يدرك فيها رأس الصوت إلا أنه يسمع الإمام من خلفه أحيانا. نعم. عليه الإقتداء كما سمع يسمعون الآية فهي تطبق المعنى الآية كلها أو بعضها. المهم ينظر إن كان يرفع صوته حتى يسمعه من خلفه. إلى الصلاة أحيانا. باب التأمين والتهذيب مع القراءة. النبي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين رواه جميعا الا ان التلميذ لم يذكر قول ابن شهاب. وفي روايه اذا قال الامام غير المغضوب عليهم والضالون تقول آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد بن مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمن إذا أمن أي إذا قال آمين ومعنى أمن ومعنى آمين اللهم استجب ويقال فيها آمين ويقال أمين بقصد الهمزة. قالوا ولا يجوز أن يقول آمين بتشديدين لأنها تكون بمعنى قاصدين كما في قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين مع أن بعضهم حكاه لغة حكى آمين لغة في آمين فإن صحت هذه اللغة فإن آمين لا بأس به لا يكون حراما. أما إذا لم تصح فإنه كما قال فقهاء رحمه الله يحرم أن يقول آمين. نعم لكن إذا قالها الآمين قاصدا بها معنى آمين ما قصد به معنى قصده فالظاهر أن صلاته لا تبطل صلاته بذلك. لماذا؟ لأنه إنما قالها على أساس أنها بمعنى اللهم مسجد لا بمعنى قصده فلا تبطل صلاته بذلك. فإذا يقول إذا أمن فأمن إيش معنى أمن؟ يعني إذا قال آمين نقول بعده آمين مثل إذا كبر فكبروا أو إذا أمن إذا شرع في التأمين. نعم إن نظرنا إلى مطلق اللفظ فحقيقته أنه إذا فرغ من التأمين نعم فنحن نؤمن بعده. إذا نظرنا إلى حقيقة هذا اللفظ مثل إذا كبر تكبر إذا شرع في التكبير أو إذا فرغ منه إذن إذا أمن أي إذا قال آمين وفرغ منها فأمن هذا إذا نظرنا إلى مطلق اللفظ ولا تفرغ مشي أي رقم هو لا ما عندنا آمين مش ناقص يا محمد الغراب إذا أمن الإمام إذا نظرنا إلى هذه الكلمة هذه الجملة إذا أمن الإمام معناه إذا فرغ من تأمينه كقوله إذا كبر لكن المراد إذا أمن إذا شرع بدليل الرواية الثانية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين

وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه ما يشمع من الأسماء اسم موصول بمعنى الذي اسم موصول يفيد ايش؟ يفيد العموم. وكلمة تقدم بمعنى سبق. وكلمة ذنب مفرد مضاف إلى معرفة. والمفرد المضاف إلى معرفة وشفي المفرد المضاف إلى معرفة وشفي الشفيع الذي يعرف أن في كهرب يعني في علمك الخوف والسؤال من العمود نعم وإن تعدوا نعمة الله ما في السؤال طيب نعمة الله لو أن المراد هذا العمود كم على عدد كنت واحد ما تقدر يقول لك إذا المفرد إذا أضيف إلى معرفة أتى العموم فالعموم كلمة ذنب مفرد مضاف ولا لا؟ إلى معرفة فيفيد العموم والذنب إما قريب وإما حديث وظاهر هذا الحديث وأمثاله كثيرة ظاهره أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه الصغائر والكبائر أربعة إلا لا فهل هذا الظاهر مراد؟ نعم يقول طيب نرجو الله أن يكون مرادا نرجو الله أن يكون مرادا لكن أنت يا إمام وأنت الحمى لذنبي بأنه غير مرادا نعم فمن أين لكم هذه الشهادة؟ والمقدمة الجليلة لا يحبون وش يدريك وهذا حمد محمود؟ مثل كفرة التوبة ويزن هذا عمل كفرة لا هذا عمل مؤكد فقط إذا كان وهو في التأكيد وجه أولى فأسف منها وقال الصواب الخامس والجمعة والجمعة وظلم رأي رمضان شروط أركان الإسلام تحديد أركان من أركان الإسلام وإذا كانت هذه الأركان العظيمة من أركان الإسلام ما تقوى على تحديد الكبائر فكيف بمسألة سنة سنة هذه لو ترك الإنسان تأمين نهائيا ما عندهم تبقى صلاته ما تبقى صلاته إذا كان الفروض اللي هي دعائم الإسلام وأركانه لا تكفر إلا ما دون الكبائر فما عداها من باب أولى إذ يبعد من حكمة الشرع أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الفرائض العظيمة اللي هي أسس الإسلام وأحب شيء إليه مما تقرب به العبد ما افترضه على عبده إذا كان هذه لا تفضل إلا الصغائر فمع ذلك يجب أن يذهب على هذا الحكم وهذا هو رأي الجمهور وتقريره ما ذكرنا فنقول كل عبادة ركب عليها مغفرة الذنب بدون تقييد فيجب أن تقيد إيش؟ بالصغائر، يجب ان تغير بالصغائر ونقول الى اجتناب الكبائر والدليل نحن نعبد. طيب، في هذا الحديث اولا مشروعيه التامين لقوله اذا امن الامام فامنوا، وفيه ايضا مشروعيه الجهر به، لا علم لنا بتامين الامام الا اذا كان يجهر به. طيب، مفهوم الحديث اذا امن فامنوا، واذا لم يامن نؤمن ولا لا؟ ما خالف اذا لم يؤمن، اذا قدرنا ان الامام ترك التامين او نزل او ما اشبه ذلك نؤمن. ما لحظه مثل هذا، مثل هذا الحديث، نعم اذا امن فامن، هذا الحكم معناه انكم تجعلون تامينكم مع تامين الامام لا مشروطا به، لا مشروطا به. فإذا قدر الإمام نعم من مؤمن، كما لو قدر أنه ما خطأ في الصلاة نكبر ولا نكبر؟ نكبر. لو قدرنا أنه من الذين يرون أن التكبيرات لا تفوت الخمس منها لأنه ما خطأ، ونحن نرى أنها سنة أو نرى أنها واجب، فإننا مأمورون بالتكبير. فالمسألة ليست شرطا من فعل بفعل الإمام، ولكن المراد متابعة الإمام في هذا الأمر. يكبر تكبير الإحرام بالإسراء، لكن بعض العلماء يرى أن ما عاد تكبير الإحرام سنة، بعضهم يرى أن ما عاد تكبير الإحرام سنة. فإذا لم يكبر هذه التكبيرات التي هي سنة فنحن نكبره. فإن في هذا دليل على قبيلة المبادرة في ذلك حتى نكون مع الإمام، لقوله فإن من وافق تأمينه. وفي أيضا دليل على أن الله تعالى قد سخر الملائكة لمصالح بني آدم، من ذلك أنه جعل ملائكة يوافقون الجماعات لأجل أن يكفروهم ولأجل أن يعينوهم على التأمين، لأن تأمين الملائكة لا شك أنه أقرب إلى القبول من غيره. وفي أيضا دليل على إثبات الملائكة، الملائكة عالم غيبي ولا مشاهد؟ غيبي، لكنهم قد يشاهدون أحيانا، قد يشاهدون أحيانا، وقد أقدرهم الله سبحانه وتعالى على التكيف، يتكيفون بصورة البشر كما كان جبريل يتكيف أحيانا بصورة فلان أو فلان. وفي أيضا دليل، نعم مشاهدة إن شاء الله مثل مشاهدة الصحابة جبريل فيما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة رجل غريب لا يرى عليه أثر السفر ولا يرى بصورة ضحكة كلب، ومثل مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام على صورة تطلق عليها وله في الناس جناح تقول بالأزرق، ثم إذا شاء الله أن يشاهد وشوهد ما شاهد لا يمكن يشاهد حتى على أنه يشاهد وأرمي بقب شاهدين نعم. وفي أيضا دليل على أن العمل الذي قد يكون له ثواب كثير، مثل هذا الحديث، فإن موافقة الإمام في التأمين بسيطة ما تقول الإنسان، ومع ذلك ثوابها كثير. جميع الصغائر تنهى، جميع الصغائر تنهى عن الإنسان وإن لم يؤذنها، لأن إذا كان منها كل أذن تقبل التوبة تنهى بالتوبة، لكن الكلام على ما إذا لم يتب منه فإنها تنهى بهذا العمل الذي ولله فيه. قال ابن شهاب الظاهر أن نكح الموافقة بالمشاركة، لكن أهم شيء الانتهاء من هذا أخرج. لأن الإمام على قراءة هنا ويؤمن نفسي على قراءة هنا، هذا كمال الموافقة. من الموافقة بالابتداء والانتهاء، لكنها تحت يعني مطلق الموافقة تحت إذا وافق وجود لا تنزع إلى انتهى معه، هي ما إلى انتهى معه. لا، لأن الانتهاء قد يصعب على الإنسان أحيانا، قد يصعب مثلا، لكن الانتهاء هنا يمكن يقطع المد ويمكن يزيد. قال ابن حان إذا حضر الموافقة في أيدي فقد حضر شيء من الموافقة. نعم، المبادرة تحصل بحيث يشارك الإمام ولو في جزء منه، المبادرة تحصل، ولهذا قلنا الكمال أن يبتدي معه وينتهي معه، هذا الكمال، وما دون الكمال أن يبتدئ معه وينتهي قبله، أو يبتدي بعده وينتهي معه، أو كذلك يبتدي بعد ابتدائه وينتهي بعده، فهذا من المعنوات. لكن المخالفة أن يسقط حتى ينتهي الإمام الثاني ثم يؤمن، أي مخالفة ترى. ولذلك كنا من هذا ظاهر الحديث، إلا أنه يرد هذا الظاهر، أو إذا قال غير المعروض عليه ما أفضلوا فقل أمين. يعني أن الوقت من الملائكة تأمن معه بدليل إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إحنا إذا قلنا آمين بعد ولا الضالين، والإمام قال آمين والملائكة قالت آمين، صاروا جميعا. أو الملائكة توافق، هذا الظاهر، ظاهر أن الملائكة توافق، ظاهر أن الملائكة توافقه دائما. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه جماعة، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. ابن شهاب من الزهري، حديثه هذا وش يعتبر؟ يعتبر مرسلا، يعتبر مرسلا، لكنه معذور بالحديث الذي يأتي بعد الرواية المذكورة. والمرسل إذا وجد بشاهد يكون حجة، لأن هذا الشاهد قوي، وهذا المرسل صحيح لأنه رواه جماعة ومنهم البخاري ومسلم. وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، غير اسم جر يعني غير ما يراد به شيء. الذي بدل من الذين، صراط الذين أنعمت عليهم، نعم بدل منه، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، وقولها المغضوب عليهم، من المغضوب عليهم؟ كل من علم الحق فخالفه، وأول من يحكم في ذلك اليهود. ولهذا جاء في حديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم باليهود، والضالين كل من خالف الحق جاهلا بذلك، جاهلا بذلك. وقالت فيهم النصارى لكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته فإنهم مغضوب عليهم، لأنهم علموا الحق وخالفوا، لأنهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكفرهم به صاروا مثل اليهود بعد بعثة عيسى وكفرهم به، فيكونون مغضوبا عليهم. لكن النصارى يحمل على هذا، لأن ما واحد فيما إذا علم الحق وخلقه نصنع إذا بتصير النبي عليه الصلاة والسلام النصارى قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك حالا حينما كانوا النصارى، أما الآن فيجب أن يكون المسلمين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كلا غير المغضوب عليهم من الضالين قال امين حتى يسمع من يليه من الصف الاول. رواه ابو داود وابن ماجه وقال حتى يسمعنا على الصف الاول فيرتد به المسجد. وعن رائد بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرا غير المغضوب عليهم من الضالين فقال امين يمس بها صوتا. رواه احمد وابو داود والترمذي. كل هذه الاحاديث تدل على ان المشروع الجهر بالتامين لكن تبعا للقراءه. فاذا كان في صلاه السريه فالافضل ان يشعر به. فاذا قرا او اذا تلا الثاني غير المغضوب عليهم ما نقص إذا تلا غير المغضوب عليهم قوله على الحكاية يعني إذا تلا هذه الآية غير المغضوب عليهم ورضاهم. طيب هذه الآية هي آية مستقلة ولا نص آية؟ صحيح. غير المغضوب عليهم ورضاهم هذه آية مستقلة عندما يرى أن يعرض الفاتحة الحمد لله رب العالمين وعندما يرى أن أعزتنا منها من صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ورضاهم كل هذه آية مشهورة عند الإحرام لكن البسملة ليس من ذاك هو الصحيح كما كذا. بعد هذا فيكون غير المغضوب عليهم ورضاهم تكون آية. نعم لا لانه اذا كان يوحى كبيره عنا اذا كان يوحى منه فقالوا امين فسجل الناس كلهم يقولون امين مجرد ما اسمعهم اول الهمزه يقول مثل كبير عنا حتى نقول به لازم هذا التاخر بعضنا عن بعض. يعني هذا من باب من المسابقه اذا تاخر فالظاهر انه مؤمنون لانها قول أكبر يقول المشروع وليس هو المشروع. نعم نعم هم يرون الإفطار بها. لقوله تعالى فقرأ ما تيسر من القرآن ولو أنه خرج بأي شيء من ما في الصلاة إلا الصلاة. ولهذا يقال أن رجلا من العلماء أراد أن يغير مذهب خليفة من الخلفاء كان هذا حافيا قال أيها الأمير هل تحب أن أبين لك مذهب الحنفية الحديث التي أوردها في ذات وما اعتراض قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعت وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة فإنها فآخر ما سمعت من رسول الله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب فواعد جماعة إن بالناس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته من قبل وهو يقرأ ومن ثلاث غرفا إلى آخره فقالت له إنها آخر ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب ويستفاد من هذا الحديث قراءة سورة المصلاة في المغرب لكن على انها سنه غافله بحيث يقع بها دائما كما يقرا في سبح ربك تعالى وصلاه الجمعه او انه يقرا بها احيانا على انها ايضا ما تدل على ان الرسول كان يداوم بها يداوم عليها انما تدل على انه قرا بها وعلى هذا ويستفاد من ذلك فائده ثانيه وهو انه لا يجب او لا ينبغي أن يستمر دائما في المغرب على أقصار المفصل كما كان يقول وقت العلم الآن آخرين بكلام الفقهاء رحمه الله أن المغرب بإقصار مفصل وأنه لو قرأ بما هو أفضل فلا بأس نحن نقول لا الأمر بالعكس وأنه يقرأ في المغرب بطوال مفصل وبإقصار المفصل وإن كان الريال على حاله وقته أقصى لكن كون يقول لا السنة أقصى وإن قرأ بما هو أفضل فلا بأس هذا ليس بصحيح بل نقول المغرب وردت السنة فيها بقراءة الطوال وبقراءة القصى والأكثر قراءة القصى فهذا هو السنة أي قول يقرأ بها في المغرب الله جماعة إلا المغرب وحديث غير المؤمن أنه سمعه يقرأ في المغرب الصوف هل المراد أنه قرأ بها في ركعة أو المراد قرأ بها في ركعتين الحقيقة أنه مختلف أحيانا تقول لو كانت في ركعتين لنصوا على ذلك وقالوا فرقها بالرحمن كما سياتي في الاراء واحيانا تقول لو كانت في ركعه واحده ما صح ان يقال انه قرا بها في المغرب ولا ذكروا انه قرا الثانيه في سوره اخرى المساله مختلفه لكن المعروف وعن الغالب في الجزيره عليه الصلاه والسلام أن الإنسان يقرأ سورة كاملة هذا معروف مراد بذلك أنه يقرأ سورة كاملة عندما تقرا من تابع الإسلام من جهة الثانية صفحة الأولى كاملة وهنا أثناء الثانية كاملة قرا واقترب في صلاة العيد قرا في الركعة الأولى كاملة واقترب في صلاة الثانية كاملة كذلك أيضا لم يقرأ عليه الصلاة والسلام وإذا يركبون صلاة الأولى سبح الله أحد في الركعة الثانية فالغالب المعروف من عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ السورة كاملة من سكوتهم عن ذكر سورة معها من حديث أم فضل هذا في سورة المطعم سكوتهم عن هذا إما أنهم لم يأذن يسمعوا ما قرأ في الثانية وإما لأنهم أرادوا أن يبينوا بأن الرسول كان يقرأ بهذه السورة بغض النظر عن ظن سورة القصائد على كل حال الذي يهمنا من هذا أن غالب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقرأ به من السورة أنه يقرأ السورة كاملة، لكن لو جزاها يجوز لك، لو جزاها لك بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في سورة الأعراف وغلقها في ركعتين في ركعتين رواه النسائي. هذه نصت على أنه غلقها في ركعتين. وكذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر سورة المؤمنين وأخذته صعبة عند قصة موسى أو عيسى رفع عليه الصلاة والسلام، وظاهر الحديث أخذته صعبة أنه لولا هذا لأتم السورة أتم السورة. فهذا يجب أننا أسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يطلق السورة في ركعتين بطوله، وأحيانا يفرقها في ركعتين لسبب من الأسباب، مثل ما فرق سورة المؤمنين حين أخذته الصعب. وإلا فالغالب من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ السورة في كاملة. طيب إذا كان قد سبق عنه التفريق إما لسبب أو لغير سبب، فهل يكون في ذلك دليل على جواب التفريق؟ الجواب نعم يجوز، وإن كان الأفضل أن خلافه على ما يرجو من السنة. وفي هذا دليل على جواز القراءة بسورة القرآن في سورة المغرب في سورة المغرب، لأن سورة العراف كم هي؟ لا أقل عدد الآيات إلا قصد الأجزاء جزء وربع، جزء وربع. وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأي صلاة مثل ما قرأ بصلاة النار، يعني العرب ما قرأ لا في الفجر ولا في الظهر ولا في العصر، نعم ولا في العشاء، ما قرأ مثل ما قرأ بصلاة النار. فإن هذا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يلازم الصلاة المفصل في هذه مستدل العلماء أيضا بهذا على أن وقت المغرب طويل، وأن ما اشتهر عند العامة من أن وقت المغرب قصير فهذا لا أصل له، لا أصل له. وقت المغرب طويل من غروب الشمس إلى مغرب الشفق، وهذا يعادل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، لكنه دائما يعادله. هذا ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله انه يتبع النهار، وذلك يتبع الليل. فيقول مثلا اذا قال الليل في الشتاء قالت حصه ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، واذا قصر اقرب وهنا وهنا. كذلك عند غروب الشفق إذا قال النهار قال ما بين غروب الشمس وغروب الشفق، وإذا قطر النهار قطر ما بينهما. يعني الوقت من ثلاثة أشهر، يعني أنا وما بعد ستي أفوق هذا الوقت، لا لا أصلا موجود من الإنسان يؤثر جزءا من القرآن عن الوقت، يعني لو قال الإنسان أنا بآخر أبدأ الصلاة في الوقت ولو خرج الوقت وأنا في أثناء الحمد لله حرام عليك، يجب أن تكون الصلاة جميعا في الوقت. ولا رفع من عدم رفع المصروف ولا رفع فقد لا تكون، لكن هذا ما يجوز ذلك، المعنى أنه يجوز فقط، ولكن على ذلك انه يجوز ان يؤخر الفجر حتى لا يبقى الا ركعه احرام الانسان، لكن لو حصل ذلك فانه يتبع المتكلم في الوقت يحضر الانسان تهاون بقي من الوقت قد ركعه وصلى ركعه قبل ان تعود الشمس العصر او قبل ان تطلع الشمس الصبح، اذا هذا الرجل صلى في الوقت. لكن لو اخر الصلاه حتى اخر الوقت عمدا فالصحيح انه لا ينفعه القضاء، صحيح ان القضاء لا ينفعه لانه من الوقت. الظاهر من النداء الإسلام إلى عراق أن يقضى سورة عراق في هذا الوقت لا بد أن يكون القراءة فيها نوع من القراءة بحيث أنه يقصد منها إلى صلى إلى يقضي الوقت. قلنا نعم لو أكثر وقف على كل آية وهي جزء وأنظر إذا استوعب العزيز والربع كان لا لا لا فهلا لأن يشعر فهلا يعني نقول جزء نصفه والربع ثبت نعم حنا إلى قرآن قرآنه ذو ضرب ما ينبغي للحروف يعني سرعة نقول ربع ثابت ما هي الربع يسر حين ربع وحينه إذا ما غلقنا ولا وضعنا ربع ثابت. لكن يقول أن عليه السلام قم بهدر هذا الساهل الأرض ساهل العشر نعم مش يبقى عندنا يبقى عندنا ساهل الأرض ساهل الأرض نحن نسلم عند أخوه يمكن سلم عند أخوه وعن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه ابن ماجه كان يقرأ في المغرب وحديث ابن مدعم سمعه يقرأ في الصبح وحديث عائشة هذا من قبل يقرأ في سورة العرب وحديث ابن الفضل في سورة المثلى. كل هذا يبين لنا أن من أطلق من أهل العلم أن كانت تفيد الدوام فليس على إطلاقه، فكانت ليست تفيد الدوام دائما وإنما تفيده غالبا تدل على أن هذا هو الأغلب، كان يفعل كذا تدل على أنه الأغلب، على أنه أحيانا يراد بها مطلق الفعل يعني يراد بها مطلق كيون هذا الامر الواقع نعم لا انه دائما ولا غالبا ايضا، مثل لو قلت اتيت فلانا وكان قد مات فغلبت ان يكون للقراء وكان قد مات يجرب بهذه الحياه السلام غالبا أو دائما أو مطلق حدوث الفعل مطلق حدوث الفعل مطلق حدوث الفعل. فالحقيقة أن كان بنفسها لا تدل على القرآن دائما كما قيل به وإنما تدل عليه غالبا إذا كان خطرها فعلا مضارعا، وقد تدل على مطلق الحدث وأن هذا الشيء خطأ نعم مثل أتيت فلان ليصحبني وكان قد نام، يشير عليها لا يدل على القرآن ولا عن السنه غالبا وإنما يدل على مطلق الحدث أو أنه وجد منه الموت فقط. وإذ كان يقرأ يقول هو الله أحد يقول أيها الكافرون يقول هو الله أحد، فيستفاد من ذلك انه ينبغي الاكثار من قراءه قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد بقراءه المغرب وقراءه المغرب والمناسبه ظاهره جدا لان قراءه المغرب يبتدا بها صلاه الليل ويختتم بها صلاه النهار تناسب ان يقرا فيها هاتان السورتان اختتاما مثل النهار بالتوحيد وابتداء الليل بالتوحيد ايضا كما كان عليه الصلاه والسلام يقرا بهنا اي بلا يلتزم سوى الاحد في ركعتي المغرب حيث النبي وكما كان يقرا بها في سنه الكذب اي كل علم الكافرون يقول علما ان فيها نوع من انواع التوحيد يقول والله احد فيها النوع الثاني من انواع التوحيد نعم وغير مثل في الربوبيه والالوهيه والاهليه مقام ولله وقل التوحيد القصد الإرادي ومن كان يحمل قصده وإرادته وهذا خاص وهذا يدل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما لكم إلى آخره وأما سورة الإخلاص ففيها التوحيد الخبري الخبري لأنها إخبار عن من فرض الله به من الألوهية والربوبية والربوبية والأسماء والصفات التوحيد من هذا القصد بحيث الإنشاء والإقرار ينقسم إلى قسمين توحيد إرادي طلبي وعليه دلت صور صور الكافرون وتوحيد خبري وعليه دلت صور الإخلاص صور الإخلاص فهي سنة النوعان توحيد الإنسان ربه بما يصف به وتوحيد الإنسان ربه بما يقول ويعمل كم التوحيد ولذلك جمع بينهما في هذه الصورتين ولو قال قائل أليس من المناسب أن يبدأ بسورة الإخلاص لأنه بعد أن يثني على الموحد ويصفه بما يليق به يقصده ويقصده فالجواب قد يقال ذلك ولكن هذا يعارضه مسألة تتعلق بالصلاة وهي تقول الركعة الأولى أكثر من الثانية ولو أنه قرأ بالإخلاص ثم بالكفرون نعم لكن الأمر بالعكس هل من جهة ومن جهة الأخرى التقييد التقييد لو قل أيها الكافرون قبل قل هو الله أكبر وإلا لكان صحيح قبل أن تقصد اعرف صفات من قبل بمجرد ما أتى علي الحديث بهذا ما أخذ إذا كان نعم الطريق واحدا ورواه بعض الرواة الأكثر حديث مارد فهي كما يكون هذا شاهد لكن إذا كان حديث من طريقين مختلفين وليس أحدهما ضعيفا فإنه هنا لا تنقل حتى أن ما يحكم الشافع أن كان حافظا ويرى أنه أو الواقع أن هذا الحديث كان ذلك الواحد وبعض الواقع أنها جعله في الصلاة وبعضها وبعض جعله يتكون إذا كان كذلك فهنا ننظر للأكثر ونحن لأن ما ذاك فهو شافع يقول محمود أنه يكون في المغرب على كل حال إذا لم يفتح الحديث وأن الكريم ما قال إذا لم يفتح الحديث وكان شافعا صح عليه أن يفهم له الحدود فإننا نقول نرجع إلى ما قررناه أولا يعني يقول يقرأها في سنة المغرب ثم يقرأها في سنة الفجر ليختدم عمل الليل وعمل النهار ويفتحهما أيضا بالإخلاص. إنما علينا قاعدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية إن انفرد به ابن ماجه قال إن غالب من انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف إن غالب من انفرد به ابن ماجه فهو ضعيف أو الآن في أنه يلاحظ يعني بناء على ان كل رفع قراءته لفريق لنا في الاسئله ولكن كلام محقق ومشهور عند الحنابله انه يكره ولو في رفع عليه يكره في سوس ورفع يعني نرون ان قراءه رفع الثانيه من قراءه رفع الاولى هذا لا يصح بالتعود في مبادئ رفع الاولى وقلنا إن هذا هو الذي يدل عليه راه حديث أبي هريرة الذي في مسلم لما ذكر قال قام إلى راه الثانية ولم يسكت وبينا في المسألة أن قوله ولم يسكت يحتمل أن يأتي واحد أو جاري ويقول ولم يسكت أي سكوته نصف ساعة سكوته نصف ساعة قال وفي حديث جاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتى من أمس أو قال أفاك من أمس ولولا صليت بتمسح اسم ربك الأعلى بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى متفق عليه. هذه القصة معروفة أصلها أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخير ثم نذهب إلى قومه وهم أهل حرف وعمل فيصليهم تلك الصلاه وفي يوم من الايام لما كفر بصلاه العشاء وقرا شرع لسوره البقره سوره البقره تدوين طريق النصف وهؤلاء اصحاب عمل وحرف والرجل ايضا متاخر رضي الله عنه لم جاء بعد ما صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام فجاء رجل من القوم فانصرف وصلى وحده في روايه لمسلم فسلم ثم انصرف وصلى وحده لكنهم اعلوا هذه الجمله هذه الكلمه وسلم لانه انفرد بها محمد بن عباد شيخ مسلم وغيره لم يكره وهذا هو الصحيح صحيح ان التسليم هنا لا محل له لأن التسليم متى يكون في أرض الصلاة ختم وتسليم وكان يختم الصلاة بالتسليم فهذه ذكرها يعتبر شذوذا يعتبر شذوذا على كل حال الرجل صلى وحده فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق أو إنه قد نافق فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما فعل معاذ وما رماه به فدعاه فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال له أكاتم أو أكتام أنت يا معاذ؟ إيش معنى كاتم؟ صاد لله عن دينهم. إن الذين كاتموا المؤمنين والمؤمنات يعني صدوهم عن الدين. يسألونك عن الشيء الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وحشم به ومثل الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة نعم أكبر من القتل. يعني صد الناس عن الدين أكبر من قتلهم لأن صدهم عن دينهم قتل لا حياة معه. بخلاف القتل الحسي فقد ينتقل الإنسان إلى نعيم أكمل. المؤمن أفتان أي أطراف أنت عن دين الله. كيف معرفة فضل عن دين الله؟ لأنه ينصر الناس لهذا العمل ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ينبغي أن يقرأ به فقال فلولا صليت بسبح صليت يعني قرأت في صلاة بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وروحها والليل إذا يغشى. الواو هنا للجمع وللتنوير للتنوير لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يجمع لا يريد أن يجمع بين هذه الأشياء الثلاثة. المراد أن يقرأ واحد منه ثلاثة عدد طيب. إذن مستفاد من هذا الحديث أولا الإنكار على من خرج عن السنة في التقليد أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على معاذ. ثانيا وقف الإنسان جواز وقف الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يقل يريد الفضل الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يقصده. فهل معرض له عنه أفضل أن يقتل من عنده؟ أبدا. لأن يفرح إذا كان هذا نتيجة فعله يصح أن نصفه بأنه فتان. نعم ووصف النبي عليه الصلاة والسلام ووصف الإنسان بما تقتضيه حاله أو فعله وإن لم يكن قاصدا له يجوز أن ينصف به. وهي أيضا دليل على أن لازم العمل من العمل لازم العمل من العمل من نعقد لأن معاذا ما تتمنى لكن من لازم عمله أن يستثم الناس. وفيها أيضا دليل على أن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم وهذه تنفرق في المسائل الأصولية عندما تناظر مثلا أحدا من أهل البدع إذا كانت البدعة تستلزم معنى فاسدا فإن هذا على فساد تلك البدعة. فما دام هذا الفعل الذي قتل به الخير وأخذ به معاذ أن يعني يكون إقامة أن تكون إقامته في الصلاة طويلة وتعبده لله كثير هذا الفعل لما لزم منه هذا اللازم الفاسد وهو سقم الناس كان هذا الفعل منكرا كان هذا الفعل منكرا ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فساد اللازم فساد للمزوم. يؤخذون أيضا أن درء المفاسد أولى من جلب المصائب. من نحدث تقليل الصلاة تقليل الصلاة مصلحة لأنه زيادة من ذكر الله ودوام من قوة يديه لكن لما كان يتضمن عليه المفسدة صار منهيا عنه الاستفادة منه أن درء المفاسد أولى من إيش من جلب المصائب. ويستفاد منها أيضا أن الفعل إذا تضمن مصلحة ومفسدة وجب الموازنة بينهما وجب الموازنة بينهما فأيهما كان أرجح صار هو نفسه. وهذا يدل عليه قوله تعالى إن فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ومن أجل ذلك حرم الخمر والميت. طيب، ويستفاد منه القراءة في هذه السور في صلاة العشاء، لكن هل المراد جنسها أو عينها؟ يحتمل أن المراد جنسها، يعني ما كان مثلها في السور، وأنها ضربت أو عينت على سبيل التمثيل لا على سبيل التعيين. وهذا أقرب عندي، وعندي يغلبه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يختار هذه السور في صلاته علما ولا عن ذلك، ولكن حتى وإن قلنا إن المراد بذلك التمثيل وأن المقصود جنس هذه السور، فإنها هي أولى المغيبة. حتى لو قلت أننا حكمنا بأن المراد بهذا التمثيل وأن قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بجنس هذه السور، فلا شك أن ما عينه خير مما لم يعين، أفضل يعني أفضل مما لم يعين، والله أعلم. وفي هذا مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس من أين تؤخذ؟ معنى قولنا إن ما قاله ذلك مراعاة لحال المؤمنين، وإن كان لو قل لنفسه فليطول ما شاء. إذا قال قائل إذا قررتم هذه الفائدة وصار الناس يحبون ما هو أخر، إيش تقولون؟ يتبعون أحوالهم ولا تتبعون السنة؟ يتبعون أحوالهم على السنة. الجواب هو الأخير، الجواب الأخير، لأنه لو اتبع حق أهواءهم وفسدت السماوات والأرض ومن فيها، ولو أننا في الصراط تكون حسب أهواء أصحابه من ضبطت السنة. فإنه مثل يسمي لهؤلاء أن يقرأوا كتاب الفجر فيقال مبطل، لأن الجماعة يحبون الفجر أو المبطل. ويستحب لهؤلاء أن يقرأوا في صلاة الظهر وطوال المبطل. ليس؟ لأن الجماعة يحبون هذه الصلاة. نعم، وهكذا لا مبطل كله، فاصبح المثل يصبح في الشرع كله. فلذلك نقول إن التقييد هو ما جاء في السنة. والدليل على هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أحق صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. تبين أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي الخفيفة، ما سمع. فإذا لو جاءنا واحد قال ليش تقرأ الفلمين بل يستجده وهل أتى في صلاة الفجر؟ هذا طويل وهذا يفقد الناس من الشيطان ومن الكفار ومن الناس المهمون. نعم، ايش نقول؟ وهذه السنة، هذه هي السنة، أنا أدعها السنة، وإذا فعلتها فلست فليس علي شيء. وهكذا أيضا جميع العبادات إذا اختار الناس منها شيئا معينا يخالف السنة لا يوجد من عبادات. نعم، الأمور التي تنفع المصورة إلى الإنسان هذا يجب على شيء. مثل نفس قراءة الصلاة إذا كان من يصلي وحده، لو قال واحد ما تصل لوحدي أو ما تصل صلاة الفجر أبدأ تزرع إلى أحد العشر، مش يقول له؟ يقول لا ولا لا، يقول جاء بدنا إذا صلى أحد الناس يصلي قوي وموسى. نعم، التوحيد معنى يقول انه قصد طلبه، قصد طلبه بمعنى ان التوحيد قصد الانسان، ما يقصد الا الله سبحانه. وهذا دلت عليه التوحيد، وتوحيد خبري مستفي. نعم، وهو ما دلت عليه هو الله واحد. مقبولة لأن الطاعة الدينية لا يشهد فيها ذكورية ولا يشهد فيها تعدد، يشهد فيها قدر الله والأنثى. هل يشترط أن يشهد ولا ما يشترط؟ أولا قال إن الصحيح أنه لا فرق بين الخبر والشهادة. ما منها؟ لا فرق بين الخبر والشهادة. فمن أخطأ فقد شهد. ولهذا لما قيل لمن أحد أبناء الله إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا عشرة، فإذا قال ذلك فقد شهد. وربه أنا لو أقول مثلا سمعت فلانا يقر بفلان لفلان بكذا ورجل أشهد، هل يعتبر شاهد ولا لا؟ يقول له شاهد، يعتبر شاهد. لهذا الصحيح أن الشهادة لا يشترط لها لفظ معين إلا ما مر علينا في مسألة اللعان. اللعان يعود أن يقول أشهد لله، لكن غير ذلك يعتبر الخبر الجاد شهادة. طيب، فإن قاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يره الآن أو قاموا لأجل غيم لم يفطروا. هم يرون هذا ليس من باب الشهادة، ولهذا لو تشهد في غير رمضان وغير دخوله لو تشهد 200 امرأة ما قبل. فهم يرون أن هذا من باب الخبر، كأنه أخطر الإنسان، كأن الإنسان أخطر بدخوله وإفطاره. فهو يقول أنا أخطرك بدخول وإفطار، ماذا أقول وجهي في رمضان؟ ويستدلون بشهادة ابن عمر رضي الله عنه، بشهادة الأعرابي أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بشهادتهما. نعم، هذا على أطلاق، ليس على أطلاق لا قدر ولا عدل. ولهذا المبدعة تطلق شهادتها كل واحد. نعم، ولو شهد 100 امرأة في الزنا نعم ما قبل، مثلت على إطلاقه لا قدر ولا عدل، لكن في الأمراض صحيح. الأمراض اللي ورد في الآية صحيح، إن شاف المرأة إن شاء الله إن شاء المرأة. ولست مقلدا في كل شيء، لا ولا منعقدا في كل شيء، لازم يقلد ولا منعقد. ومن ذلك يعني كل الحدود أيضا، لأن الحدود جرى فيها التحلل الكامل فيها الكامل. ومن ذلك ما نقرأ ما أدرى حدود الآن محتاج الكامل حتى نقرأ في أولئك، لأن في أمرار وفي الحدود أمرار، في الأحوال الدينية ما شاء الأمر فيها واضح، مع ذلك حتى إلى فإذا كان برواق عدل ولو إعنافين، وإن صاموا بشهادة واحد فلم يره هلال لم يذكروا. يعني ثبت عندنا دخول شهر رمضان بشهادة واحد عدل وحكمنا بدخوله، وقام الناس 30 يوما في ليلة 31 ما رؤي الهلال، ما رؤي الهلال شوال، هل يكفرون ولا لا؟ هل هو المؤلف؟ لا يكفرون. السبب لأن دخول شهر شوال لا يكفر إلا بشهادة رجلين، وكفر شوال ما يكفر إلا بشهادة رجلين، هل هو المثالث؟ طيب، إذا كان هناك من الشهادة الرجلين، فالآن الشهادة عندنا شهادة الرجلين ورجل واحد، رجل واحد، يقولون إنهم لا يذكرون، والصحيح في هذه المسألة أنهم يذكرون، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد دخول شهر رمضان بشهر واحد. فإذا حدث دخوله لا بد أن يكون خروج، لأن الشهر لا يزيد على 30 يوم، الشهر لا يزيد أبدا على 30 يوم. فإني أعمل على القرآن يقول إن الشهر 29 من محمد 31، هذا معنى خير. ونقول الصحيح أنه إذا قام بشهر